يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا إمام مسجد، وعندما يحصل كسوف للشمس أو للقمر أحضر للمسجد فلا يوجد مصلون لأداء الصلاة. ينادى لها صلاة الكسوف، ينادى لها صلاة جامعة، الصلاة جامعة، حتى يسمعوا. يعني بعضهم يمكن ما درى أن فيه كسوف، فينادى لها من أجل ذلك. نعم. إذا جئت إلى المسجد فإنك تنادي بالمكرهون، الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، وتكرر. نعم. قل وإذا لم أجد أحدا هل أبدأ بالصلاة بمفردي أو أنتظر حتى يحضر من يصلي معي؟ نادي لها، نادي بالمكرهون لها، ادعو لها وانتظر، فإن جاء أحد وإلا صل. نعم.